ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية ترمي بشرع القصر كأنه جمال الكفر، وأشار إلى يعني بعض هذا الأثر عن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، وأنه كهذا الخشب الذي على هذا النحو وعلى هذا المدوان، ثم ذكر ما يتعلق بأنه جمال الكفر، وقال إن المقصود من ذلك جبال الغليظة وجبال السفن التي تكون كأوساط الرجال يعني في رخامتها، فوسط الرجل يعني في رخامة الحبل وكبره وأنه ضخم جدا. وقيل أن المقصود به القصر، وذلك لكبر يعني هذا الشرع الذي ترمي به النار والعياذ بالله، ترمي به شرع القصر كأنه احتمالة الكفر. قيل المقصود يعني هذه الحبال حبال السفن الغليظة التي تكون كأوساط الناس، قالوا في تفسير قول الله عز وجل حتى يلقى الجمل في سن الخياط، يعني قالوا من معانيه انه هذا الحبل الغليظ الذي هو حبال السفن وسن الخياط يعني حبل الابره، وسواء كان مقصود به هذا الحيوان الكبير المعروف او هذا الحبال الغليظه، هذا لا يمكن ان يدخل في سن الخياط. اذا لا سبيل الى دخول الكفار الجنه، لان الجمل وإن كان هذا الحيوان أو كان حبال السفن لن يلج في ثقب الإبرة، إذن فليس لهم إلى النار ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. قال البخاري رحمه الله قول وهذا يوم لا ينطقون. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبو قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم بن الأحمد الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه ظلم الصلاة فإنه لا تلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن نصاه لرطب بها وإن وصبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي في غار في غار بمن. هذا الحديث أعاده البخاري رحمه الله من طريق أخرى، وفيه تحديد أنه كان بمن. معنى هذا يعني وهذا يعني يدل على قتل الآيات في الحرم كما قال عليه الصلاة والسلام في اللواء الحرم ومنهم الحية. فسبق أن مر هذا الحديث فيما يتعلق بالحج في حول هذا الموضوع وهو قتل الآيات في الحرم، سبق أن أورده البخاري هنا، ولكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالمرسلات، كان التفسير هنا بتعلقه بالمرسلات ونزولها. الشيخ في حديث قوله لا مقال لا يوم الناس بالذكر في الباب، لا يقول أن هذه الآية من السورة، هذه الآية من السورة. قال البخاري رحمه الله أما يتساءلون قال الله لا يرجون حسابا لا يخافونه لا يملكون منه حسابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس وهذا مبيئا عطاء حسابا جزاء كافيا فأعطاني ما أحسبت ما أحسبني فأعطاني ما أحسبني قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمى عن أبي صالح عن جبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نفقتين ترضعون قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله إلى السماء فيمسكون، ثم ينزل الله إلى السماء فينبتون كما ينبت البقر، كما ينبت البقر كما ينبت البقر، ليس من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الدنيا، وهو عجب الدنيا، ومنه يرقب يرقب الخلق يوم القيامة. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى بصورة عبد الله أورد كلمات مفسرها، ثم أورد حديث أبي هريرة في مناسبة ونفخ بالصور وسبق هذا الحديث مرة بنا في سورة الزمر سبق أن أورد المقال رحمه الله حديث هناك، ولكنه أورد هنا لأن فيها ذكر نفخ الصور، وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه ما بين نفختين وأنها 40، فقال سمعت رسول الله كان يقول ما بين نفختين 40، نفخة الموت ونفخة البعث. قيل له 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني لا أستطيع أن أقول شيئا في تمييز هذا العدد لأنه حفظ العدد وما حفظ التمييز، وهو لا يقول شيئا في التمييز لأنه ما حفظ ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما حفظ العدد، والعدد يحتمل أن يكون يوما وأن يكون شهرا وأن يكون سنة. فهو لما عرض عليه هذا وهذا وهذا قال أبيت، يعني أبيت أن أتكلم وأن أحدد التمييز لأنه لم يحفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله والنادي على الكبر، وقال مجاهد عطايا الكبرى عصاه ويده عصاه ويده، يقال النافرة والنكرة سواه، مثل الطامة والطامة والطامة مثل الطامة والطمع والباخل والبخيل، وقال بعضهم النافرة الغالية والنافرة القضم مجسوط مجوف الذي يرمى فيه النور وقال ابن عباس الحافرة الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة، وقال قوله أيان مرصاها متى متهاها ومرصا السفينة حيث تنتهي. قال حدثنا أحمد بن حزام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعيه هكذا بالنقطة والتي كانت إبهامة بحثت والساعة تهاتين. إن ذكر البخاري رحمه الله سورة الموضوعات حتى بعض الكلمات وفسرها، ثم في آخرها عند ذكر الساعة فورد حديث سعد بن هشام الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين أتباعه الصفادة والوسطى، وقال أبو عيسى أنا والساعة تهاتين، يعني سرى يوم قرب، وبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وفيها أن الساعة قريب. فأقول أن بعثته عليه الصلاة والسلام فيها دلالة على قرب الساعة، وأنه بعث والساعة تهاتين، يعني كهذه الأصبع وأن الفرق بين ما بقي منها مثل ما يتعلق بما بين الفرق والفرق يعني معناه أنه شيء يسير بالنسبة للمرأة من الدنيا ما بقي إلا الشيء يسير منها. وبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة هي من العلامات التي هي من علامات الساعة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام علامات كثيرة تدل على الساعة وبعثته صلى الله عليه وسلم منها. الطامة تقوم على كل شيء شيء في غير محله. قال البخاري رحمه الله حدث وتولى حدث كلاه واحد. وقال غيره مطهرة لا يمسها الا المطهرون مطهرة لا يمسها الا المطهرون وهم الملائكة. وهذا نسل قوله فالمقدرات امر جعل الملائكة وصفها مطهرة لان الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها ايضا. سفر الملائكة واحدهم صافي سفرت اصلحت بينهم وجعلت الملائكة اذا وجعلت الملائكة اذا نزلت بوحي الله وتأذيته فالسفير الذي يسلك بين القوم. وقال غيره فصد فغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضى لا يقضي احد ما امر به. وقال ابن عباس ترهقها فغشاها شده مسكره مشرقه بعيد سفر. وقال ابن عباس كتب اسفارا كاتبا اسفارا كتبا فلهها فشابل. يقال واحد الاسفار سفر سفر. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت مرارة بن اوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأ وهو يتعهد وهو عليه سبيل فله أجره. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة عبسة وأورد كلمات وفسرها ثم ذكر هذا الحديث ثم يسأل ذكر السفرة أي في سفرة كرام بررة أتى بهذا الحديث أن يجيب ذلك السفرة من الملائكة قال إنه يقرأ القرآن قال البخاري رحمه الله إذا الشمس طويلة انكبرت اختصرت فقال الحسن سجلت ذهب ماؤها فلا يبقى قطره. وقال مجاهد المسجون الممنوع. وقال غيره سجلت افضى بعضها الى بعض فصارت بحرا واحدا والكنوز تقنص في مجراها ترجع وتكنس تستطر كما تكنس الوباء كم تنفس تنفس اتفق النهار تستطر كما تكنس الوباء تنفس اتفق النهار. في تنابل عليه الصلاة والسلام فقام عليه الصلاة والسلام بما كلف به من الإغلاق على التمام والكمال فدل على كل خير وحذر من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن اقتصاد معنى متعب وقطع وإذا صار في اقتصاد بمعنى بخيل يعني ظن بالشيء بخل به. قال ابن خالد رحمه الله من السماء انفطر وقال رب الحسين مجرد فاضل وقرأ لعنق حمد وعاصم وعاد لقد تكتيف وقرأه أهل الهجاج بالتسمين وقرأ لقد خلق ومن تقف يعني بأن سورة النساء إما حسن إما حسن وإما قبيه وقليل وقصير. ذكر ما يتعلق بشرب الفطار وأتى بعض الكلمات وفسرها ولم يذكر شيئا من الحديث كما فعل في نسبة السورة التي قبلها وهي سورة التكوير إن هاتين السورتين لم يورد تحتهما شيئا من الحديث وإنما أتى ببعض الكلمات منهما وفسرها ونقل المصيب على ما يتعلق بها.